إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المقدمة عبارة عن الثناء على الله عز وجل وأهله، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله عليه صفحة 21 للي معاه الكتاب: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أرجو أن تكون موفقا بلغت الكتاب وراية عشان تذاكر. قال الشارح رحمة الله عليه: أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود. أما كلمة أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وقد قيل إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قيل إن فصل الخطاب هو قوله أما بعد، فالمتكلم يبتدئ الكلام بما ليس من مقصوده الأصلي، ثم يقول أما بعد ليفيد السامع أنه سيبدأ في المقصود. فكذلك يعني مثلا في خطبة الجمعة يقف الخطيب على المنبر فيحمد الله ويثني عليه ويتشهد الشهادتين ويقرأ آيات، ثم يقول أما بعد، يدخل في المقصود. فكلمة أما بعد كلمة يؤتى بها للدلالة على شروع المتكلم في مقصوده من الكلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعده. معنى كلمة أما بعد عند النحاة معناها مهما يكن من شيء بعده. أما قوله فهذا، فالإشارة به إلى ما تضمنه هذا المؤلف. فأما بعد فهذا اعتقاده، يعني هذا المؤلف الذي ألفته لكم إنما ألفت لبيان اعتقاد الفرقة الناجية الطيف المنصورة، فهذا اسم إشارة لما تضمنه المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. ما هو اعتقاد الفرقة الناجية؟ هو الإيه؟ هو الإيمان بالله. ما نوع الاعتقاد؟ دخل بالك مهم التسلسل الفوائد. عرفنا ما كلمة أما بعد ولماذا يؤتى بها، وعرفنا نفس الإشارة إنما أتي به الإشارة إلى هذا المؤلف، والمؤلف بفتح اللام إيه؟ اسمه إيه؟ مفعول الكتاب المؤلف، وبكسر اللام المؤلف اللي هو الإيه؟ الكاتب نفسه. خد بالك انتبه. طيب ما معنى الاعتقاد؟ أما بعد فهذا اعتقاد. ما معنى اعتقاد؟ أو العقيدة، دي نص العقيدة، العقيدة والاعتقاد. ما معنى العقيدة ومعنى الاعتقاد؟ الاعتقاد مصدر قولك أعتقد كذا، أو اعتقد هو كذا. اعتقد كذا إذا اعتقده عقيدة له. ما معنى اعتقده عقيدة؟ بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به. ماذا تعتقد؟ اعتقد كذا وكذا. يعني ايه تعتقد كذا؟ يعني هذا الشيء الذي تعتقده انت اجننته في صدرك وايه وقلبك وعقدت قلبك عليه. واصله من عقد الحبل او من عقد الحبل، ما تربط الحاله وايه تعود عليها عشان تجمد عليها. فكأنك انت لما جعلت هذا الشيء في قلبك عقدت عليه حتى ايه لا يتفلت. ولذلك ربنا قال ايه في اصحاب الكهف، وربطنا على قلوبهم اذ قاموا. ربطنا لان الربط بيبتدي المربوط ايه شده وقوه، خلي بالك، وزاد حفظ عليه. فالاعتقاد مصدر اعتقد كذا اذا اتخذه عقيده له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، واصله من عقد الحبل. ثم استعمل الاعتقاد في التصميم والاعتقاد الجازم. فالعقيدة لا ينفع فيها الشك ولا ينفع فيها الظن، انما العقيدة لا بد فيها من اليقين الجازم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فشريبة ولا شك ولا ظن. طيب، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. ما معنى الفرقة؟ الفرقة معناها الطائفة من الناس. الفرقة الناجية المنصورة. يبقى وصف الفرقة التي يذكر لنا اعتقادها جماعه ناجية وهي ومنصورة، الصاد والصين، وصفها كونها ناجية ومنصورة. وأخذ هذا الوصف من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وأخذه أيضا من قول في الحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فرقة الناجية، الطائفة المنصورة، الجماعة الأم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها والتزامها، ما كان عليه ما أنا عليه اليوم وأصحابي عليه الصلاة والسلام. انتبه كده، بيقول ايه: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة بجملة اعتراضية، أهل السنة والجماعة. إن خلي بالك، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. يبقى الفرقة هي أهل السنة والجماعة. وصف الفرقة بكونها ناجية ومنصورة، وبعدين أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة. كأنك ممكن أن تقول فهذا اعتقاده إيه؟ أهل السنة والجماعة. هذا اعتقاده إيه؟ أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة الذين هم على ما كان عليه نظم أصحابه هم الفرقة الناجية والطائفة الإيه؟ والطائفة المنصورة. إذا قالوا أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، تقول هذا أبو محمد عبد الله. هذا أبو محمد عبد الله، فعبد الله بدل من إيه؟ من أبي محمد. أيوه، اعتقاد الفرقة الناجية للطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. ما معنى السنة وما معنى الجماعة؟ المراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. المراد بالسنة الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. المحقق ذكر عن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرح الوسطية أيضا، قال الشيخ الفوزان: وسموا أهل السنة، احنا قلنا ايه في المقدمة، قلنا العقيدة الوسطية شرحها كثيرون من المتقدمين والايه والمتأخرين، وقلنا ان شرح الشيخ الفوزان عبد الله عليه هو ذو المكانة العالية بين هذه الايه الشروح، لكن الشيخ ابن عثيمين شرحها، الشيخ الفوزان شرحها، وغيرهما. فالمحقق ينقل عن الشيخ الفوزان حفظه الله يقول: وسموا اهل السنة، اهل السنة سموا اهل السنة ليه؟ لانتسابهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب، بخلاف اهل البدع فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالهم أو إلى أئمتهم. أهل السنة، سوء أهل السنة ليه؟ لأنهم لا ينتسبون إلا إلى إيه؟ سنة النبي عليه الصلاة، بخلاف الجماعات والأحزاب والفرق، فإما أن يسموا بالنسبة إلى بدعتهم، وإما أن يسموا بالنسبة إلى إيه؟ إلى إمامهم. فعندك مثلا فرقة اسمها القدرية، فرقة اسمها الإيه؟ القدرية، نسبوا إلى بدعتهم التي زرعوها أن الأمر هدف، والجبرية والمرجئة، كل هذه الفرق نسبت إلى إيه؟ إلى بدعتها، إلى بدعتها. وربما نسبت بعض الفرق إلى أئمتهم كالجهمية، نسبوا إلى مين؟ إلى جهم صفوان إمامهم. وطارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصف الفرقة الناجية وصفهم الصورة، أنهم ليس لهم اسم يتسمون به إلا أهل السنة. يعني كيف يعرف أهل السنة؟ قال بالذين لا ينتسبون إلا إلى إيه؟ إلى السنة. بس يبقى الجبرية، القدرية، المرجئة، الخوارج، الروافض، خد بالك، دول كلها مش أهل السنة. ليه؟ لأنهم نسبوا إلى غيرها، يبقوا ليسوا من أهلها. أما أهل السنة ليس لهم اسم يتسمون به ولا نسبة ينتسبون إليه إلا إيه؟ إلى السنة نفسها. هذا معنى السنة. وأما الجماعة فهي في الأصل القوم المجتمعون. أي ناس تجتمع على شيء فهم إيه؟ فهم جماعة. والمراد بهم هنا الجماعة، بقى المراد يقول الجماعة في الأصل أي قوم يجتمعون على الأرض. لكن المراد بهم أي قوم هنا في أهل القولين أهل السنة والجماعة، المراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لتحليل الألفاظ المذكورة، أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ما هو اعتقادهم؟ وهو الإيمان بالإيه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخرة والقدر، وهذه أركان الإيمان الستة المعلومة التي بالإيه؟ بالضرورة. قال هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذه هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. أما الإيمان بالملائكة، وانتبه، الأصول الإيمان، الإيمان بالإيه؟ بالله وملائكته. الشيخ قدم الإيمان بالملائكة في الشرح على الإيمان بالإيه؟ بالله. لماذا؟ لأن كل الرسالة مكتوبة في بيان الإيمان بالله، فلذلك قدم الأركان الخمسة ليجمل فيها القول، لأن التفصيل كله في الركن الأول هو الإيه؟ الإيمان بالله، لأن العقيدة الوسطية في الأسماء والإيه؟ في الأسماء والصفات. طيب الملائكة، الملائكة جمع ملك، ملك بفتح الله، المرض بكسر اللام تبقى ايه؟ ملك، ملك، وهو الذي ايه؟ من يتولى امر الناس. ايوه. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طهروت ايه؟ ملكة. ايه؟ فالملائكة جمع ملك بفتح الله، واصله بالهمز، اصل ملك مهموز، مألك من الألوكة وهي رسالة. والملائكة نوع من خلق الله سبحانه وتعالى، عالم من عالم المخلوقات، والأشهر المخلوقات أو أشهر العوالم، العوالم أو أشهر العالمين، العالمين، الحمد لله رب العالمين، أشهر هذا العالمين دول الملائكة والجن والإنس. كناه من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته فإن استكبروا فالذين فيه عند ربك فإن استكبروا عن الإيمان بك واتباعك على ما جدنا بنا فالذين عند ربك يسبحون الله بالليل والنهار ويسأمون ووكلهم بشؤون خلقه مين يقدر يقول لنا كده على حسب ما شرحنا في العقيدة الطحرية كده مثلا وكل به ملك وكل به ملك بالوحي ما وكل به مين جبريل وكل هيك كمان ووكل مين وكل الطبيب بنقل الصوت ومكاهيل المطر وكل بالجبال ملائكة وكل بالرحم ملائكة وكل بالإنسان ملائكة وكل بالموت ملائكة وكل بالجنة ملائكة وكل بالنار ملائكة أيوة ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة والإمساك عما وراء ذلك نؤمن بأن لله تبارك وتعالى عالم من المخلوقات اسمه ملائكة الله تعالى أسكنهم سماواته ووصفهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يقولون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ووكل بهم مخلوقاته يدبرون أمرها بإذنه كما قال فالمدبرات أمرها أيوة فعلينا الإيمان بهذا على وجه إجمال والسكوت عما وراء ذلك فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله أما الكتب فجمع كتاب وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم وعشان كده في فرقة في الجسم الكتيبة في فرقة في الجسم الكتيبة أيوة الكتيبة ما لنا أفراده اجتمعوا أفراد اجتمعوا فالكتب جمع كتاب وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام تعرفوا ايه من الكتب السماوية منزلة القرآن ده اصلنا التوراة والانجيل وزبور داود وصحف ابراهيم وصحف موسى واما الرسل فجمع رسول وقد تقدم انه من اوحى الله اليه بشرع وامره بتبليغه وعرفنا ان الرسول برضه النبي برضه مامور بالتبليغ على الفرق الراجح مش الفرق المرجوح وعلينا ان نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في الكتاب منهم نؤمن بجميع الرسل ربنا قال لنا فلان منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقص عليه فالذين سماهم الله تعالى في القرآن يجب الإيمان بهم تفصيلا على وجه الخصوص ثم الإيمان على وجه العموم بكل من أرسل الله ممن عرفه ممن لم نعرف والذين ذكروا في القرآن كم رسول 25 رسول نظمهم بعضهم في قوله في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح ذو الكفل آدم بالمختار قد قدموا عليهم الصلاة والسلام في تلك حجتنا هما تلك حجتنا في قول الله تعالى في الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه لما تقرأ الغيب أولئك الذين هدى الله قبل ولا مقتدر تلاقي 18 رسول في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 20 8 بعد 10 يعني كام 18 يبقى من 25 كام 7 وهم إدريس هود شعيب صالح ذو الكفل آدم بالمختار محمد صلى الله عليه وسلم وأما من عدا هؤلاء رسل الأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم وذلك لقول تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك طب ايه رايك في اسكندرية في شارع اسمه شارع نبي مين؟ ايه رايك هذا نبي؟ هل نقدر نقول يجب علينا الايمان بنبوة النبي دانيال؟ دانيال هذا لم يسمى في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم قال دانيال نبي خدت بالك يبقى اذا لا يجوز ان نقول ان النبي دانيال، لان النبوة لشخص معين لا تثبت الا بايه؟ بنص، الا بنص من القرآن وصحيح السنة. ما فيش نص في القرآن 25 واحد دانيال مش منهم، وانما سلام ما جاتش دانيال نبي. فبما انك اذا تسمية شارع النبي دانيال دي تسمية ايه؟ خاطئة ولا يجب. ويجب الايمان بانهم بلغوا جميع ما ارسلوا به، من الايمان بالمرسلين الايمان انهم بلغوا ما ارسلوا به، ها؟ أيوة. وبينوه بيانا لا يسع احدا ممن ارسل اليه جهله. وعلى ذلك نشهد للرسل يوم القيامة باذن الله. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول الشهيد. يؤتى بنوح وقومه، هكذا قلنا وقلنا يؤتى بنوح وقومه يوم القيامة فيقال له ابلغت؟ يقول نعم. يقول ابلغت ما جاء انا من بشير ونذير؟ من يشهد لك يا نوح؟ يقول محمد وامته. فيؤتى بنا فنشهد لنوح انه بلغ، فيقال لنا هو انتوا تشهدوا ليه؟ هو انت شفت نوح؟ انتوا تشهدوا بلغ ليه؟ نقول بلغنا رسولنا ان نوحا بلغ قومه، فنحن نشهد على ايه؟ خبر رسولنا عليه السلام. اي نعم. ويجب الايمان ايضا بان الرسل معصومون من الكذب والخيانه والكتمان والبلاده، وان افضلهم اولو العزم. واولو العزم على المشهور خمسه ذكرهم الله تعالى في موضعين من كتابه. في الاحزاب قال: واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي الشورى قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك يا محمد عليه الغلام وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. فاقول هذا الرسل هؤلاء الخمس. اما الايمان بالبعث فالبعث في الاصل معناه الاثارة والتحريك. البعث معناه الاثارة والتحريك. الطير الواقف تبعته تحركه تهشه تحركه الطيارة. يبقى البعث في الاصل معناه الاثارة والتحريك، كان ساكن فاثرته. والمراد به في لسان الشرع اخراج الموتى من قبورهم احياء يوم القيامة. البعث في اللغة الاثارة والتحريك. وفي الشرع اخراج الموتى من قبورهم احياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويجب الايمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه. ما معنى البعث وكيف بينها صفته؟ وهو انه جمع ما تحلل من اجزاء الاجساد التي كانت في الدنيا وانشاؤها خلقا جديدا واعادة الحياة اليها. ايحسب الانسان الا نجمع عظامه؟ بلى قادرين على ان نسوي بنان. ولما جاء ذلك الكافر الى النبي عليه الصلاه ومعه قطع من العظم القديمة مالية تفتتها في يده ثم ذراها في الهواء وقال: يا محمد اتزعم ان ربك يحيي هذا العظم بعد ما رد؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك جهنم. ونزل في خواتيم سورة ياسين: اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. فمعنى البعث اننا كما تعلمون ويعلم جميع البشر ان الانسان اذا مات تحللت جثته وهكذا التراب الا اجساد مين؟ الا اجساد الانبياء. حرم الله على الارض ان تكون اجساد الانبياء. فالجثه تتحلل وتبلى والعظم يبلى ويبقى شويه تراب كده. الله سبحانه وتعالى يجمع هذا العظم وهذه الاجزاء مره ثانيه يوم القيامه وينشئ الانسان ايه؟ نشأة اخره. وينشئ الانسان نشأة اخره. ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كفار. او تقدر تقول ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كفار. واما من اقر به ولكنه زعم ان الله يبعث الارواح في اجسام غير الاجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسد. يعني خلي بالك ما بمعنى انك ستبعث يوم القيامة هترجع بنفس الايه؟ بنفس الجثة دي، نفس الجثة دي، فتبالك؟ بس دي في خلق اخر ونشأة اخرى، بس هي هي الجثة اللي كانت عليك من ايه؟ في الدنيا. جماعة قالوا لا، الجثة دي مش هترجع تاني، الجثة هذه لا ترجع، هذا كافر. جماعة قالوا لا، هو في بعث والارواح بتاعتنا هترجع تاني بس بجثة جديدة، مش الجثة اللي مدالي، الجثة اللي ماتت خلاص هناك الارض قالتها، بس ارواحنا هترجع بجثة تانية. يا هذا ابتداع وفسوق. يبقى اللي ينكر بعث الجسم نفسه كافر، واللي يقول لا هيبقى جسم جديد خد بالك يبقى لو ابتدع فاشل. اما الايمان بالقدر فالقدر في الاصل مصدر، تقول قدرت بفتح الدال وتخفيفها، مش قدرت، تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، اقدره بكسرها، قدرا وقدرا، قدرا بسكون وقدرا بفتح الفتح، اذا احط بمقداره، اذا احط بمقداره. الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين تهين، فقدرنا بالفتح والتخفيف، فنعم القادرون. واما المراد بالقدر في الشرع فمعناه ان الله سبحانه علم مقادير الاشياء وازمانها ازلا، ثم اوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وانه كتب في اللوح قبل احداثها. وسبق معنى الحديث في الطحاوي، اول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فمعنى الايمان بالقدر ان تؤمن بان الله علم مقادير الاشياء وازمانها ازلا، ثم اوجدها بقدرته ومشيئته وفق علمه في الزمن الذي حددنا. يعني هذا الدرس من فضل ربنا علينا انه كتبه لنا قبل ان يخلق رشيا ولا، يعني قبل ان تخلق احنا كان ربنا بفضل وكرمه كاتب لنا في اللوح المحفوظ اننا ايه في هذه الساعة وفي هذا المكان نجتمع على هذه القراءة، ونحن الان لا نعلم الدرس حينتهي الى اين، لكن الله ايه يعلم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه قبل 50,000 سنة، قبل ان يخلق قصد 50,000 سنة، قدر لنا هذا الدرس في هذا المكان في هذه الساعة. وبعدين لما جه الزمن الذي وافق القدر اوجدنا وفق ما قدر لنا، والحمد لله رب العالمين. مقادير الاشياء وازمانها ازلا، ثم اوجدها بقدرته ومشيئته وفق علمه في الزمن الذي حددها. يعني هذا الدرس من فضل ربنا علينا انه كتبه لنا قبل ان يخلقنا، مش كده ولا؟ يعني قبل ان نخلق جسمه كان ربنا بفضله وكرمه كاتب لنا في اللوح المحفوظ اننا ايه في هذه الساعة وفي هذا المكان نجتمع على هذه القراءة، ونحن الان لا نعلم الدرس حيثيه الى اين، لكن الله ايه يعلم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه من قبل 50,000 سنة، قبل ان يخلق صلبة 50,000 سنة، قدر لنا هذا الدرس في هذا المكان في هذه الساعة. وبعدين لما جي الزمن الذي وافق القدر اوجدنا وفق ما قدر لنا، والحمد لله رب العالمين. ثم بدا بالايمان بالله عز وجل، وزي ما قلت لك ذكر ان اركان الايمان 6: الايمان بالله وهذا اصلها، وملائكته وكتبه ورسله ويوم الاخر والقدر. وبعدين ايه قدم ذكر الخمسه الاصول المتاخره علشان الكتاب كله مفرد اصلا للايه للايمان بالله عز وجل. قال شيخ الاسلام رحمه الله: ومن الايمان بالله الايمان ثم بالله، ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بان الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: هذا شروع في التفصيل بعد الاجمال، هذا شروع في التفصيل بعد الايه الاجمل اركان الايمان ومن اصلها الايمان بالله بعد ما يفصل. ومن هنا بيقول ايه الشيخ بيقول: ومن الايمان بالله، من للتبعيض، ومن الايمان بالله يعني من جمله الايمان بالله جمله، منه الايمان به بكذا وكذا. والمعنى: ومن جملة ايمان اهل السنة والجماعة بالاصل الاول الذي هو اعظم الاصول واساسها وهو الايمان بالله، انهم يؤمنون بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. عايزين نعرف ايه هو التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. قال الشارح: اما التحريف في الاصل فمأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا، من باب ضرب، حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب اذا املت، يعني اهو حرفت الشيء عن وجهه، مش كتاب كده على وجهه، حرفت الشيء على ايه عن وجهه، يبقى ايه املته وصرفته عن وجهه، وبالتشديد حرفت للمبالغة، يبقى حرف ضرب حرف للتخفيف، ايه؟ واما بالتشديد يبقى لو حرفت يبقى للمبالغة. وتحريف الكلام امالته عن المعنى المتبادر منه الى معنى اخر لا يدل عليه اللفظ الا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين انه المراد. تحريف الاصل في الالفاظ الايمان بظاهرها، الاصل في الالفاظ الايمان بظاهرها وحقائقها، ولا يجوز صرف اللفظ عن حقيقته التي وضع له الا ايه بقرينه. فالتحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه الى معنى اخر بلا دليل ولا قرينه تدل على جواز هذا الكلام. قال المحقق: قال العلامه صالح الفوزان حفظه الله: والتحريف نوعان. النوع الاول تحريف اللفظ، تحريف اللفظ، وتحريف اللفظ العدول به عن جهته الى غيرها، اما بزيادة كلمة او حرف او نقصان حرف او تغيير حركة. الله تعالى قال: الرحمن على العرش استوى. المعطلة قالوا ايه استوى، يبقى حرفوا الكلمة عن موضوع بزيادة ايه بزيادة حرف، حرفوا الكلمة بزيادة حرف. قالوا في قوله تعالى وجاء ربك، قالوا ايه؟ وجاء بزادوا ايه؟ كلمة. وقالوا في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ايه فاكرين القصة اللي جابها الطحاوي؟ قال انا عايزك تقراها لي، وكلم الله موسى، عشان يبقى ربنا ما كلمش موسى، لما نقول وكلم الله موسى يبقى موسى هو اللي ايه؟ هو اللي اتكلم. فقال يا احمد لو وافقتك علينا فكيف تقول في قوله تعالى ايه؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ايه؟ ربه عليك ايه؟ فبهت المبتدع المعطل. يبقى التحريف انواع، النوع الاول تحريف اللفظ بزيادة كلمة او بزيادة حرف او بنقص ايه؟ او بنقص كلمة او بتغيير حركة الايه؟ الاعراب. النوع الثاني تحريف المعنى، وهو العزول به عن وجهه وحقيقته، واعطاء اللفظ معنى لفظ اخر، كقول المبتدعة ان معنى الرحمة معناها ارادة الانعام، وان معنى الغضب ارادة الانتقام، فلم يثبتوا لله صفة الرحمة وصفة الايه؟ الغضب. ونحن قلنا في العقيدة الطحاوية والله يغضب ايه؟ ويرضى لا لا كأحد من الورى سبحانه وتعالى. هذه معنى التحريف. واما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر ايه؟ معطلة. فكعين من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر ايه؟ معطلة. لما اهل القرية ماتوا البئر ايه؟ اتعطلت. اتعطلت يعني ايه؟ ما عادش حد بقى يريدوها ويصفي منها وياخد منها مية. بئر معطلة لانها ايه؟ خالية ومهملة. التعطيل مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة اي اهملها اهلها وتركوا وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الالهية، المراد بالتعطيل في العقيدة نفي الصفات الالهية وانكار قيامها بذاته تعالى. فاذا عرفنا التحريف والتعطيل، فهل بينهما مناسبة او هل بينهما فرق؟ قال فالفرق بين التحريف والتعطيل ان التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. التعطيل معناه ايه؟ نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. واما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. قال المحقق قال العلامة ابن تيمية رحمه الله فإن قلت ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ قلنا التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول. الرحمن على العرش استوى، المبتدع حرفه وعطله، هم اصلا حرفه ليه؟ علشان يعطله مش كده؟ حرفه عشان يعطله الصدق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ايه؟ ان قلت ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ قلنا التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول. الرحمن على العرش استوى ده دليل ولا لا؟ دليل على صفة الاستواء. دليل على صفة ايه؟ الاستواء. يبقى المدلول عليه اللي هو الاستواء. المعطلة حرفوا اللفظ. حرفوا اللفظ الدلالة في الآية. والتعطيل في المدلول. قال فمثلا قائل قال قائل معنى قوله سبحانه بل يداه مبسوطتان، قال اي قوتان. قال المعطل والمحرف يداه قوتان. قال فهذا محرف للدليل، جعل اليد القدرة فحرف في الايه؟ في الدليل. ومعطل للمراد الصحيح هو اثبات الايه؟ اليد لله عز وجل، لان المراد باليد في الآية اليد الحقيقية، فقد عطل المعنى المراد واثبت معنى غير المراد. واذا قال بل يداه مبسوطتان لا ادري افوض الامر الى الله، لا اثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرك اليها الله، ايه رأيكم؟ هيقول انا مش هتكلم، لا هقول يد القدرة ولا هقول اليد اليد، انا هفوض الامر الى الله. ايه رأيكم في هذا التفويض؟ هل التفويض من مذهب السلف؟ نسبة التفويض المطلق الى السلف خطأ. السلف لا يفوضون التفويض المطلق، يقول ايه؟ امروها كما جاءت كده، يعني كانك ما تفهمش. الكلية فقط. قال الشير: فإذا قال أنا لا أفوض الأمر وما لا أقول يد حقيقي ولا يد غير حقيقي، قال فهذا معطل وليس المحرك. لماذا؟ لأنه عطل الصفة بس ما حرمش الإيه؟ ما حرمش الدليل، ما حرمش الدليل. لأنه لم يغير معنى اللفظ ولم يفسره بغير مراده، لكنه عطل معناه الذي يراد به هو إثبات اليد لله عز وجل. قال الشيخ الهراس رحمة الله عليه: والنسبة بينهما، النسبة بين التحريك والتعطيل، العموم والخصوص المطلق. فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف. التعطيل أعم من إيه؟ من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس. وبذلك يوجد التحريف والتعطيل معا فيمن أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. الرحمن على العرش استوى، قال إيه؟ استولى، هذا معنى باطل، فهذا وحرف وعطل. ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتعطيل. ده كلام الشيخ ابن عثيمين أهو رحمه الله. يبقى اللي حرف ويعطل حرف الدليل، والمدلول بحرف وعطل. قال انا افوض، لا اقول يد حقيقية ولا يد حقيقية، يبقى حرف الايه؟ الدليل فقط، يبقى هذا المعطل. ومن الخطأ القول بان هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك اليهم او كما نسب ذلك اليهم المتأخرون من المشاعرة وغيرهم. فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يكون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها. كما قال مالك حين سئل عن كيفية الاستواء، قال إيه؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال رحمه الله: ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بان الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه عن السنة، لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال الشارح رحمه الله: اما قالوه من غير تكييف ولا تمثيل، يبقى احنا الاول خلنا ايه؟ التحريف والتعطيل. واما التكييف والتمثيل فالفرق بينهما ان التكييف ان يعتقد ان صفاته تعالى على كيفية كذا. التكييف ان يعتقد ان صفة الله على ايه؟ كيفية معينة. ولذلك قالوا كل ما خطر ببالك ايه؟ فالله بخلاف ذلك. اي او يسأل عن الصفة بكيف. التكييف ان يسأل عنها كيف هي، كما دخل ذلك المبتدع يقول قال كيف استوى، قالوا انت مبتدع، السلف اسألت السؤال ده، انت بسؤالك هذا السؤال ابتدعت شيئا لم يكن عن السلف. واما التمثيل فهو اعتقاد ان صفات الله مثل صفات المخلوقين. خلي بالك بقى من الفرق بين التكييف والايه؟ والتمثيل. التمثيل اعتقاد ان صفة الله كصفة الايه؟ المخلوق، ده تمثيل. التكييف ان تعتقد ان صفة الله على كيفية معينة، ارسم بنفسك كده في بعض الناس في مخيلتك كيفية معينة ليد الله او لعين الله او لساق الله او لقدم الله، يبقى هذا تكييف. وليس المراد من قولهم من غير تكييف انهم ينفون الكيف مطلقا، مش في كيف ولا مفيش كيف، في كيف ولكن لا نعلمه، سكت الله عنه وسكت عنه الرسول، فنحن فوضوا الكيف الى الله عز وجل. فليس المراد من قولهم من غير كيف انهم ينفون الكيف مطلقا، فان كل شيء لا بد ان يكون على كيفية ما، ولكن المراد انهم ينفون علمهم بالكيف اذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته الا هو سبحانه وتعالى. وقالوا ليس كمثل شيء، قال رحمه الله هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور اهل السنة والجماعة في باب الاسماء والصفات. ليس كمثل شيء هو سنصير هذه الآية هي دستور اهل السنة والجماعة في توحيد الاسماء والصفات. ونحن عرفنا في شرح الطحاوية ان اولها رد على مين؟ ليس كمثل شيء، اولها رد على المشبهة، واخرها رد على ايه؟ المعطلة. وسبيل الحق بينهما للفرقة الناجية اثبات بلا ايه؟ تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فان الله سبحانه وتعالى قد جمع في هذه الآية بين النفي والاثبات، فنفى عن نفسه المثل واثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على ان المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقة كما هو شأن المعطلة، ولا اثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل اثباتها بلا تمثيل. اثباتها بلا تمثيل. وقوله فلا ينفون عنه هذا تفريع على الكلام الماضي، فان اهل السنة والجماعة اذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه المذكور الذي شرحناه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون، بل يثبتون لله ما اثبته الله تعالى نفسه في محكم كتابه او فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكيفون ولا يمثلون ولا يحرفون ولا يعطلون. واما قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فالمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لانها هي المتبادرة منه عند الاطلاق، فهم لا يعدلون به عنها. اما يقول تعالى الرحمن على العرش استوى، استوى في لغة المخاطبين اعلى وارتفع، فهم يؤمنون بذلك ويفرضون الكيفية الى الله عز وجل ولا يعدلون عن هذا المعنى المتبادر الى معنى غيره كما ذهبت المعطلة. واما قوله ولا يلحدون في اسماء الله وآياته، فقد قال ابن القيم رحمه الله الالحاد في اسماء الله عز وجل هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل. الالحاد مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحدا، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر، عارفين اللحد ولا لا؟ كده هو وبعدين تيجي في الجدار القبل منها وتاخد ايه؟ منها بالقبر الميت وتحطه في الجانب ده، يبقى انت ملت في اللحد الحفره في النص اهي وانت ركنته في الايه؟ في الجانب المائل. ومنه الملحد في الدين وهو المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. فالالحاد في الاسماء والصفات اما ان يكون بجحدها وانكارها بالكليه، هذا نوع الحاد، واما بجحد معانيها وتعطيلها، وهذا نوع الحاد، واما بتحريفها عن الصواب واخراجها عن الحق بالتاويلات الفاسده، واما بجعلها اسماء لبعض المبتدعات كالمبتدعات كالحاد اهل الاتحاد. دي انواع الاتحاد، انواع الحاد. كم نوع عندك؟ جحدها، جحد معانيها، تحريفها عن الصواب بالتوالي الفاسدة، جعلوها اسماء لبعض المتعات. افرأيتم اللات والايه؟ والعزى ومناة الثالثة الاخرى؟ ايه؟ هذا الحد في اسماء الله. اذ سموا الاصنام به باسماء اللات من الله، المناة المناة من مناة، وهكذا. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع. الأول أن تسمى بها الأصنام كما ذكرنا كتسمية اللات والعزى ومناة. الثاني تسمية سبحانه بما لا يليق به كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا أو فاعلا. النوع الثالث وصفه سبحانه بما ينزل عنه من النقائص كقول يهود لعنه الله ان الله فقير ونحن اغنياء وقولهم لعنه الله يد الله مغلوله وانه استراح يوم السبت تعالى الله من قال علوا كبيرا. النوع الرابع جحد مع نجاح